الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يسأل يقول: شيخنا بارك الله في علمكم، هل السنة عند نزول المطر الصلاة في الرحال أم الأفضل الذهاب إلى المسجد؟ أقول جوابا على هذا السؤال: إذا نزل المطر جاز للمسلم أن يصلي في بيته وفي رحله، ولكن مع ذلك فالذهاب إلى المسجد أفضل، لأن صلاة المرء في المسجد وفي جماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة كما ثبت في السنة، ولذلك فلا شك أن الصلاة في المسجد أفضل مع جواز الصلاة في البيت، والله تعالى أعلم.